فمرحبا فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم في الأخوة المستمعين. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ، ما معنى قولنا منه بدأ وإليه يعود؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الكلام يقال في سياق التعريف بالقرآن، وأنه كلام الله جل وعلا، منه بدأ يعني صدر منه قولا وسمعه جبريل ونزل به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإليه يعود في آخر الزمان بحيث يرفع من الصدور والمصاحف كما جاءت بذلك السنة. أحسن الله إليكم. هذا السائل أحمد اليافعي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشهد أننا نحبك في الله. يقول سؤالي: أنا أعمل في إحدى دول الخليج المجاورة لكم، أعمل في الأمن، حيث الدوام بنظام الورديات، يومين ليل ويومين آخر النهار ويومين صباحا ويومين إجازة، فما نصيحتكم لنا في طلب العلم حيث يتعذر علينا التزام الدورات والدروس، ونرجو منكم الدعاء لنا بالعلم النافع والعمل الصالح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبكم الله الذي أحببتم فيه، ونسأل الله جل وعلا أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح. مثل هذا الأخ المشغول بعمل غير منتظم، ليس له وقت معين لعمله ولا وقت معين لفراغه، فمثل هذا يتخول ويتحين الفرص، فإذا فرغ من عمله فإنه يزاول الطلب ويتردد على أهل العلم في دروسهم، ويقرأ في الكتب ويسمع في الأشرطة، ويجد في طلبه، ويسأل الله جل وعلا أن يعينه على التحصيل، ويعمل بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن، فهي خير معين له في التحصيل، واتقوا الله ويعلمكم الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أقرأ في بعض الكتب الفقهية فيشكل علي كثيرا نقل بعضهم للإجماع وطرائقهم المتعددة في التعبير عن الإجماع، فمثلا يقولون: بغير خلاف نعلمه، أو أجمع العلماء فيما أعلم، فهل يعد هذا إجماعا؟ وهل هناك فرق بين الإجماع والاتفاق؟ لأنني قرأت في مقدمة الإجماع لابن حزم قوله: وليعلم القارئ لكلامنا أن بين قولنا لم يجمعوا، وبين قولنا لم يتفقوا فرقا عظيما. وهل الإجماع درجات فيفرق بين قولهم أجمعت الأمة، أو أجمع المسلمون، أو أجمع أهل القبلة، وهكذا، وجزيتم عنا خيرا؟ لا شك أن العلماء في تعابيرهم عندهم دقة متناهية، وبينهم اصطلاحات معروفة يعتمدونها، وأما بالنسبة للتفريق بين نفي الخلاف وحكاية الإجماع، لا شك أن هناك فرق، فالإجماع المفترض فيه أنه قول جميع المجتهدين، مجتهد العصر، ورفع الخلاف على لا شك أنها بمنزلة أقل من التصريح بنقل الإجماع، ولا سيما إذا قال بغير خلاف نعلمه، فقد يخفى عليه ويعلمه غيره. أما إذا قرر إجماع وحكى الإجماع، فلا بد أن يكون قد استقرأ واستقصى. أما نفي الخلاف فلا يلزم منه الاستقراء والاستقصاء، لا سيما إذا أضاف ذلك إلى علمه. بعضهم يفرق بين الإجماع وبين الاتفاق، كما هو اصطلاح الوزير بن هبيرة في الإفصاح، ينقل الإجماع على أنه قول العلماء، والاتفاق على أنه اتفاق الأئمة الأربعة. ولا شك أن الإجماع شأنه عظيم، ومخالفته مشاقة، فلا تجوز المخالفة، وهو أحد الأصول التي يعتمد عليها أهل العلم في تقرير المسائل العلمية، بل بعضهم يبالغ فيه ويجعله مقدم على النصوص لأنه لا يحتمل النسخ ولا التأويل بخلاف النصوص، وهذه مبالغة. لكن يبقى أن الإجماع له هيبة لا تجوز مخالفته، على أن كثيرا من ينقل الإجماع قد يتساهل في نقل الإجماع، فقد ينقل الإجماع في مسألة فيها خلاف، وقد يكون الخلاف معروفا، وقد يكون معروفا لديه ويذكر المخالف. هل أثر هذا عن أحد؟ معروف عند النووي يذكر الإجماع وينقل أحيانا في بعض صفحتين أو ثلاثة في موضع آخر الخلاف، وأحيانا ينقل الإجماع ويخفى عليه المخالف، ينقل الإجماع على أن صلاة الكسوف سنة مع قول أبي عوانة في صحيحه باب وجوب صلاة الكسوف. يعني إذا تصور منه أن يغفل عن صحيح أبي عوانة ومستخرج أبي عوانة، فإنه لا يتصور من مثل النووي أن يغفل عن صحيح البخاري حينما قال، حينما نقل الإجماع على أن عيادة المريض سنة، والإمام البخاري يقول باب وجوب عيادة المريض. ولا شك أن كثيرا من الإجماعات التي يذكرها مثل النووي وابن قدامة وابن المنذر وابن عبد البر وابن حزم وغيرهم من الأئمة يوجد فيها المخالف، لأن العلماء والمجتهدين تفرقوا في الأمصار بعد عصر الصحابة، فحصر أقوالهم صعب، فيحتاج إلى استقراء تام. ولذا يقرر بعض العلماء أنه لا إجماع بعد الصحابة، ولوجود مثل هذه الخروم في هذه الإجماعات قال الشوكاني: ودعاوى الإجماع التي يدعيها بعض أهل العلم تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع، لأنه وجد خروم لكثير من الإجماعات التي ذكرها بعض من ينقل الإجماع. ولا شك أن نقل الإجماع يوجد هيبة في نفس طالب العلم ويقف عنده حتى يجد يقف على مخالف. وعلى كل حال مثل هذه الإجماعات لا شك أنها أقل الأحوال أنها قول السواد الأعظم وقول عامة أهل العلم، وإن وجد المخالف فإنه حينئذ لا يؤثم من يتبعه، لا سيما إذا كان من الأئمة الذين تبرأ الذمة بتقليدهم وله دليل معتبر، دليل شرعي معتبر. يبقى التنصيص على مسألة مهمة، وهي أن الإجماع عند جماهير أهل العلم قول جميع المجتهدين. والإمام الطبري عرف عنه أنه يرى أن الإجماع قول الأكثر، الإجماع قول الأكثر، ولذا تجده في تفسيره يسوق قراءة مثلا أو شيء مما يختلف فيه أهل العلم، فيذكر قول الأكثر ثم يردفه بقول المخالف، ثم يقول بعد ذلك: والصواب في ذلك عندنا القول الأول لإجماع القراءة على ذلك، وقد ذكر الخلاف، ما دل على أن الإجماع عنده قول الأكثر، وهذا منصوص عليه وتداوله أهل العلم عنه في كتب الأصول، فلا يستدرك بمثل هذا. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل حفظكم الله يقول: هل ما هو الضابط في الحب في الله والبغض في الله، وهل يجب علي إذا أحببت فلانا من الناس أن أخبره بأنني أحبه؟ ذكر أهل العلم ضابطا في الحب في الله والبغض فيه الذي لا يشوبه شائبة ولا يخدشه خادش، أنه هو الحب الذي لا يزيد مع الصفا ولا ينقص مع الجفا، لكن دون تحقيق مثل هذا المقام دون تحقيقه أمر عظيم قد لا يستطيعه كثير من الناس ولا يقدر عليه. ولذا يقول ابن عباس في القرن الأول وفي عصر الصحابة وكبار التابعين: ولقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. ويقصد بذلك غالب الناس، وإلا فيوجد من يحقق هذا الأمر لكنه في الزمان الأول كثير، ثم ما زال ينقص ويتضاءل حتى قل أو ندر، لا يزيد مع الصفا ولا ينقص مع الجفا. ومثله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فقال بعض أهل العلم أن تحقيقه متعذر، مع أن جمع من أهل العلم من الشراح وغيرهم قالوا أنه لا يتعذر بالنسبة لصاحب القلب السليم، لا يتعذر بالنسبة لصاحب القلب السليم. وإذا أحب فلان فقد جاء التوجيه النبوي أنه يخبره بأنه يحبه، فيستحب له أن يخبره، لكنه لا على سبيل الوجوب والإلزام بحيث يأثم إذا لم يخبره، فإن أخبره لا شك أنه امتثل هذا التوجيه، وإن لم يخبره فإنه لا إثم عليه، لكن ينبغي أن يحرص على ذلك لتسود المودة والمحبة بين أفراد المجتمع الإسلامي. أحسن الله إليكم. هذا السائل موسى إدريس يقول لدي مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول: رفع اليدين بعد التشهد الأول هل يكون بعد النهوض أو عند الهم بالنهوض؟ رفع اليدين في المواضع الأربعة عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع والرفع منه والقيام من الركعتين بعد التشهد الأول، كله مقارن للقول ومقارن للفعل. نعم. يكون مقارنا للقول الذي هو التكبير، ويقارن الفعل الذي هو الانتقال من ركن إلى ركن، هذا محله. لكن إن كان في أوله أو في أثنائه أو في آخره، يعني تفاوت هذا عن هذا شيء يسير، لا إشكال، يعفى عنه كما قال أهل العلم. لكن الأصل أنه يكون مقارنا للفعل، فقد تكون حركة المصلي بطيئة، فلا يقال أنه يرفع يديه من أوله أو يمد التكبير من أول انتقاله إلى آخره أو ما أشبه ذلك، فالأصل المقارنة لأنه للدلالة عليه. نعم. هنا له سؤالين يا شيخ مع الأسئلة: كيفية الاختصار لطالب العلم للكتب، والثالث: الحديث الضعيف هل يقبل في باب الفضائل ولا؟ سؤاله الثاني مع الشيخ يقول: أرجو التوضيح عن كيفية الاختصار لطالب العلم للكتب، هكذا سؤاله. اختصار الكتب بالنسبة لطالب العلم من وسائل تحصيل العلم، فبعض الكتب يصعب إلمام طالب العلم بجميع أطرافها، لا سيما ما فيه طول، ولذا يوجه طلاب العلم أن يختصروا بأنفسهم. ويسأل كثير منهم: ما أفضل اختصار لتفسير ابن كثير؟ ما أفضل اختصار لتفسير الطبري؟ ما أفضل اختصار لكتاب كذا وكذا؟ إذا أردت أن تستفيد من الكتاب وتستحضر مسائل الكتاب فاختصره أنت، يوجه بهذا، لأن الاختصار يثبت هذا العلم، وتكون على ذكر مما أثبت، كما أنك على ذكر مما حذفت. وإذا اعتمدت على مختصرات الآخرين فقد يحذف شيئا يفوت، هو بالنسبة له ليس بمهم، وبالنسبة لك في غاية الأهمية. ومع ذلك إذا أحضرت ذهنك وأنت تختصر